في البداية هذه رسالة من المستمع فسين شين من الرياض، يقول: توفيت امرأة ولديها مال وعليها دين، ولها أخت وبنت وأبناء أخ متوفى، فهل يحصل أبناء الأخ على نصيب من التركة؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فأولا يبدأ من تركة هذه المتوفاة بقضاء الدين، فما فضل بعد الدين قسم على الورثة، فتعطى البنت النصف فرضا، وتعطى أخت المتوفاة إن كانت شقيقة أو لأب النصف تعصيبا، فإن كانت أختا لأم فلها السدس فرض، الباقي لأبناء الأخ تعصيبا. هذه قسمة هذه المسألة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع صالح محمد الزهراني من الطائف، يقول: نحن ثلاثة إخوة ذكور ونعمل موظفين في الدولة، ونتقاضى رواتب على هذا العمل، ونسلمها لوالدنا ما عدا شيء يسير يستبقيه كل واحد منا لمصروفاته الشخصية الخاصة، ولنا أربع أخوات متزوجات، ولنا أملاك وعمارات والحمد لله، ولكن هذه العمائر طبعا نحن الذكور قمنا ببنائها وتكاليفها، ولكنها مسجلة باسم الوالد، وقد طلبنا من والدنا أن يعطي إخوتنا أن يعطي أخواتنا شيئا من هذه الأملاك تبرئة لذمته، ولكن أخواتي يرفضن ذلك عن طيب نفس وغنى، فهن ميسورات الحال مع أزواجهن، ولكننا نخشى من أولاد أخواتنا إن لم نعطهن شيئا بناء على تنازلهن ألا يرضوا بذلك، وأن يطالبون بحقوقهن إن عاجلا أو آجلا، فما رأيكم في هذا الموضوع؟ نرجو إرشادنا إلى الأصلح لنا في ديننا ودنيانا، وفقكم الله لما فيه الخير. الجواب أن هذا أمر لا إشكال فيه، ولن تعدموا حيلة يعني وسيلة تهيئ لكم أسباب منع الخصومات، فما دامت أخواتكم قد رضينا بما أشرت إليه وأن المال ليس لهن فيه حق، فما عليكم إلا أن يكتب كتابة منكم ومن والدكم وأخواتكم بأن هذه الأموال إنما هي من كسبكم أنتم أيها الذكور، وإنما سجلت بأسماء والدكم هكذا، وأن والدكم لا يد له في كسبه إن كان هذا هو الحقيقة. فإن كان أبوكم كاسبا مثلكم ولكنكم أكثر منه كسبا، أو يماثل أحدكم، فتجعلون هذه الأموال شراكة فيما بينكم، فيكون لأبيكم مقدار حصته، فإذا مضى عليه أمر الله جل وعلا كما يمضي على سائر عباده تشتركون أنتم وأخواتكم في نصيبه، وإن أرادت أخواتكم أن يتنازلن عن كل شيء ويقررن أنهم لا يطالبن لا حاضر ولا في المستقبل فهذا أمر ميسور لهن، ولكني أنصح أيضا أن تبقى أخواتكم على أنصبائهن، وأن تعملوا الوسيلة التي تجعل والدكم مختصرا على ما يكون قد قام به من عمل في هذه هذا المال المنمى، بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل نون عين سين من مكة المكرمة، يقول: خالتي التي هي أخت أمي تحبني حبا كبيرا، وقد توفي عنها زوجها ولم يخلف منها شيئا، وهي تملك دارا فوهبتها لي علما بأن لها أختا بأن لها أخا وأختا، وخالتي هذه تعتقد أن أخاها وأختها لا يستحقان ميراثها حسب زعمها، لأنهما لم يعتنيا بها ولم يهتما بها، وبالتالي فأنا أحق بهذه الدار لمحبتها في، وقد ألحت علي كثيرا لقبول هذه الهبة حتى قبلتها بعد حين، ونقلت الدار إلى ملكي وسجلتها في الدوائر المختصة باسمي، فهل هذه الهبة صحيحة ويجوز لي قبولها أم ليست كذلك ويجب علي ردها؟ أفتونا في ذلك مأجورين. أما إن كانت خالتك لا زالت على قيد الحياة وهبتك تلك الدار وهي في حال صحة من عقلها وبدنها قوية قادرة على التصرف في أمورها، فهذه هبة صحيحة إذا استكملت شروطها بأن استلمها الموهوب أو وسجلها باسمه فهي هبة تامة ولا شيء عليك فيها إن شاء الله. أما إن كانت وهبتها لك خالتك وهي في حال مرض، كانت قد توفيت، فالهبة في حال المرض بمثابة الوصية ولا ينفذ لك منها إلا الثلث. وأما إن كانت حي وخالتك لا تزال على قيد الحياة وهي في صحة جيدة فالهبة الصحيحة، وبالله التوفيق. هذه أو هذان سؤالان من المستمعة ضيفة نزال العنزي، تقول: تشاجرت مع زوجها على موقع بيت وأخيرا بناه في الموقع الذي لا تريده هي، فقالت: لن تدخل هذا البيت إلا أن تخرج من دين الإسلام وتدخل دين اليهود، فما الحكم في هذه الحالة وما كفارتها؟ أقول: أعوذ بالله من سوء الخلق والحمق، وأسأل الله لهذه السائلة الهداية لي ولها ولجميع إخواني المسلمين الهداية، وما كان ينبغي لهذا. والذي عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستغفره وأن تكثر من الاستغفار والذكر والندم على ما فرط منها من سيء القول والاتجاه المقيت، ولا شيء عليها بعد ذلك إلا التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق. ولا عليها كفارة؟ ليس لهذا كفارة. نعم. سؤالها الثاني تقول: لقد فاتني في أول عمري عدة أيام من رمضان من رمضانات لم أصمها بسبب مرض وجهل بالحكم، ولا أتذكر عدد الأيام، فماذا علي أن أفعل الآن؟ الذي عليك أن تحتاطي تعملي ما تظنين أنه الأحوط، إذا شككت هل هي سنتان أو ثلاثة أو أربع فتصومين عن أربع على قدر أيام العادة التي تعرفينها، إن كانت أيام عادة وإن كان عن مرض فتجتهدين، ثم إذا بذلت ما هو الأحوط فلا شيء عليك إن شاء الله، وبالله التوفيق. هذا سؤال من طالبات من إحدى المدارس بمدينة الرياض، يقولنا في سؤالهن: عرفنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم حلق الحاجب للمرأة أو أخذ ولو شيء يسير منه لأن في ذلك تغييرا لخلق الله، ولكن هناك دواء جديد يباع في الأسواق يجعل لون الشعر بلون الجلد، ودرج استعمال مثل هذا الدواء بين النساء لإخفاء ما قد يظهر على الوجه من الشعور التي تشوه شكل المرأة ولإخفاء بعض من شعر الحاجب الذي قد يكون زائدا، فما حكم استعمال مثل هذا الدواء علما بأنه ليس مضرا وليس كطلاء الأظافر وإنما يعمل على تغيير لون الشعر على الوجه أو اليدين من اللون الأسود إلى اللون الأشقر أو الذهبي؟ الجواب الذي أراه أن هذا لا يجوز، لأن تغيير الشعر أو تغيير الخلقة لا يجوز إلا في حدود ما أذن فيه الشارع. قد علمنا أن الشارع نهى عن تغيير خلق الله جل وعلا، فلعن الواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ولعن النامصة والمتنمصة، ولعن الواشمة والمستوشمة. فقد عرفنا من ذلك أن لعنه لهذه الأصناف من الفاعلات إنما هو لتغييرهن خلق الله جل وعلا. والذي أرى أن من غيرت شعرها من لون إلى لون في غير الحدود التي أذن فيها الشارع فهي داخلة في عموم النهي الوارد فيه اللعن. الشيء الذي أذن فيه الشارع إنما هو تغيير البياض بالحنة ونحوه، وما عدا ذلك لا أراه جائزا للمرأة، فلا تستعمل الأصباغ أو المواد الكيماوية التي تقلب الشعر إلى لون الجلد الأشقر أو أبيض حتى لا يستبان أهو شعر أم لا، لا أرى أن ذلك جائز، والله جل وعلا أحكم وأعلم بخلقه وهو يخلق ما يشاء ويختار، بالله التوفيق. لهن سؤال آخر يقولن فيه: هناك بعض النساء يقمن بإزالة الشعر أو ببعض عمليات التجميل باستعمال بعض المأكولات أو المشروبات، فما حكم ذلك؟ بالنسبة لإزالة الشعور إزالتها في غير الأمكنة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إزالتها، لا أرى في ذلك شيئا أو لا أرى في ذلك مانعا، لأن إزالة هذه الشعور، منها ما إزالته محمود مسنون كالأشياء التي نص على أن إزالتها من الفطرة، وهناك شعور سكت عنها فلم يتعرضها الشارع لا بأمر ولا بنهي، وهذه من الأمور المعفو عنها التي وقد جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان إلى آخره، فهذه من الأمور المعفو عنها، إن تركها الإنسان فلا شيء عليه وإن أزالها فلا شيء عليه. وهناك شعور السنة إبقاؤها كشعر الرأس إلا في حدود، وهناك شعور يحرم إزالتها كشعور الحاجبين لا بتقويسها ولا تنميصها ولا غيره. فالمسلم عليه أن يتقيد بما جاء عن الشارع وينتهي إلى حيث انتهى ويسير حيث يأمره الشرع بأن يسير، فالأمور التي ترك الشارع أمرها لنا دون أن يقيدنا في شيء بإزالتها لا أرى ما يمنع من إزالتها، كالشعر الذي قد ينبت على سيقان المرأة أو على ذراعيها لا أرى بذلك مانعا، وكالشعر الذي ينبت على بعض الأمكنة إذا أردت إزالته لا أرى ما يمنع من ذلك كله، وإنما الممنوع ما يتعلق بالحاجبين وتنميصها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. لكن بالنسبة لاستعمال المأكولات أو المشروبات للإزالة لا أرى ما يمنع، مثلا هناك من يستعمل اللبن مثلا للتجميل أو بعض وأما وضع تلك المشروبات التي قد يوضع سكر معه أشياء أخرى لإزالة الشعر، أو يوضع الروب يطلى به الوجه وأنواع ذلك، أو يكتحل الإنسان بالعسل لتطرية البشرة وترقيقها وتنعيمها، لا شيء يمنع من ذلك كله باستعمال هذه الأشياء ما لم يضعها على الأشياء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشعر الذي فيها كالحاجبين. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان من السائل محمد السيد معوض من العراق المصرف الزراعي، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب المشرق والمغرب، ويقول في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين، ويقول في آية ثالثة فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فما هو الفرق بين هذه الآيات؟ لا شيء لا فرق بينها، فلما يراد المشرق فالمقصود به جهة المشرق كلها والمغرب جهة المغرب كلها، فإذا قيل وإذا جاء رب المشرقين ورب المغربين فالمقصود مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، من المعلوم أن مشرق الصيف يختلف عن مشرق الشتاء بعدا، وكذلك المغرب. وإذا قيل رب المشارق ورب المغارب فمن المعلوم أن القمر له في كل يوم منزلة وأن الشمس لها منزلة كذلك، وحركات دائبة بتقدير اللطيف الخبير، في كل يوم للشمس مكان وللقمر مكان في الشروق على تدبير الإله جل وعلا الفعال لما يريد. وقيل أيضا مشارق النجوم المغربية، والصحيح أن مقصود بذلك مشارق الشمس ومغاربها. وبالله التوفيق. له سؤال آخر أيضا حول معنى قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. المقصود شانئك أي مبغضك، والأبتر المقطوع العقب أو المقطوع البركة، فإنك البتر هو القطع، فهذا شخص يشنو محمدا يبغضه ويتنقصه من المشركين الذين قتلوا، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالله يقول ويعزي رسوله ويقويه إن شانئك هو الأبتر، أولا قال إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى آخر السورة، فقد كانوا يعيبون النبي، يريدون أن يعيبوه بأنه لا عقب له ذكرا، فبين الله أن شانئه هو الأبتر، وأما محمد فذكره باقي إلى أن تقوم الساعة، وصدق الله جل وعلا فيما قال. هذان سؤالان من السائلة والية مغبشي حسين من الخرج، تقول أحس بمرض في جلدي وقد قمت بعدة فحوصات طبية ولكن دون فائدة، وأريد أن أخذ عزيمة من أحد كتاب العزائم ولكني أخاف من الوقوع في الشرك، فهل يجوز لي أخذها وتعليقها علي، أم الأفضل أن أذهب إلى أحد القراء فيقرأ علي مباشرة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أما التعليق قال أراه. فإن كان اختلف أهل العلم إذا كان معلق من الآيات آيات القرآن الكريم وأسماء الله جل وعلا فأمرها أخف، إذا كان التعليق من غيرها فلا يجوز. والصحيح أن التعليق بمختلف أشكاله لا يجوز ولا ينبغي، لأن ذلك شيء لم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى عن التعليق. والذي أرى أنه أنفع للسائلة القراءة، بأن يقرأ لها في ماء فترش على جسدها من ذلك الماء المقروء فيه، وأسأل الله جل وعلا أن يعاجلها بشفائه، فإن الشفاء بيده سبحانه وتعالى والفعال لما يريد. سؤالها الثاني تقول فيه: لقد قمت بأداء عمرة في رمضان الماضي ومعي ابنتي، ولكني لم أطف بنفسي طواف الوداع نظرا لشدة الزحام حول الكعبة فطاف عني ابني، وكذلك ابنتي لم تطف فطاف عنها حموها، فهل هذا جائز وهل عمرتنا صحيحة؟ العمرة صحيحة، والطواف لا أرى أنه مجزيا بأن يوادع أحدا عن أحد، ولكن لا أرى أن العمرة وداعا لازما، فلا يلزمها وداع عن العمرة فيما أرى، وعمرتها صحيحة ولا شيء عليها إن شاء الله وبالله التوفيق. بالنسبة لابنتها التي طاف عنها زوج أختها، هل يجوز أن يطوف؟ نعم، ابنتها لا وداع عليها، لأن العمرة لا يلزم لها وداع، الأحوط أن يوادع الإنسان ويحدث عهدا جديدا في البيت، ولكن لا أرى أن ذلك واجبا كالحج، لأن الحج ورد فيه الأمر، وأصح أقوال أهل العلم فيما أرى أن العمرة لا يلزم لها وداع، فما دام طاف الرجل هذا فطوافه له، ولها أجر في النية إن شاء الله تعالى. وبالله.